ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق ما شاء الله. يلا سلمان يقرأ الآية الأولى ونحن جميعا نقرأ الآية التي بعدها وهكذا إلى آخر اللوح. 1 2 3 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الذين يجتنبون كبائر غير الإثم والفواحش إلا اللمام إن ربك هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى. لا يوجد أفراء لا توجد همزة هنا همزة أخرى. أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أين تزيل ألا أين ألا تزير وزيرة وزر أخرى أعد وزيرة ألا تزير وزيرة وزر أخرى ألا تزير وزيرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى ثم يجزى الجزاء الوفى الجزاء الوفى ثم يجزى ثم يجزى الجزاء الوفى ثم يجزى الجزاء الوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق. يلا الآن أقرأ اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي رفع ألا تزر وزيرة وزر أخرى أعد ألا تزر وزيرة وزر أخرى ألا تزر وزيرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأذكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق